إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه عشركم أيها المؤمنون تتقربون فيها إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وأحب الأعمال إلى الله ما كان في هذه العشر، ما من عمل صالح أحب إلى الله تعالى فعله من فعله في هذه الأيام، ومن ذلك تكبير الله عز وجل. وهذه السنة التي ينبغي إحياؤها في كل مكان، فأحيوها رحمكم الله في بيوتكم وأسواقكم وطرقاتكم وأماكن عملكم وفي ذهابكم ومجيئكم وقبل نومكم وفي سائر الأوقات والأماكن، تكبيرا لله تعالى وإعلانا بالتوحيد والعبودية وعظمته عز وجل. وقراءة كتابه وتلاوة كلامه من أجل العبادات وأفضل القربات، وكذلك الصيام والتوبة والذكر والدعاء وصلة الأرحام وأنواع البر والصدقات والإحسان إلى المحاويج وبذل الجاه في الشفاعة الصالحة الحسنة. إن القربات في هذه العشر لا ينبغي أن تفوت، وكذا الاجتهاد في قيام الليل وإقامة السنن وسائر النوافل من صلاة ركعتين بعد الوضوء وغيرها، وكذا الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم الشرعي للناس، تنبيه الغافل ونصح الجاهل، ذلك مما ينبغي أن يكون في هذه العشر. فاجتهدوا رحمكم الله وقدموا لآخرتكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ومن الأعمال العظيمة في هذه العشر الأضحية وذبح الهدي وإنهار الدماء لله تعالى. إننا نتذكر في هذه العبادة ما يكون من شكر الله تعالى على ما رزقنا من بهيمة الأنعام في هذه الأيام المعلومات، وأطعام البؤساء الذين اشتد فقرهم، وكذا الفقراء، ثم بعد ذلك تعظيم شعائر الله باستثمار الأضاحي والهدايا وخلوها من العيب. ومن يعظم شعائر الله فهو خير له، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا يذبح المسلم معلنا للتوحيد حنفاء لله غير مشركين به، فيقول بسم الله والله أكبر، فيكبر الله كما ذكر في كتابه، ويسمي الله كما ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، ويكون الإنسان في غاية البعد عن الشرك الذي يفعله أهل القبور وغيرهم من الذبح للأولياء والأضرحة، ومن الذبح للأصنام والأوثان. لله محيانا ومماتنا ونسكنا، ونسكي أي وذبحي. فهذا من إعلان التوحيد، وهو العبادة العظيمة، شكر الله على ما أباح لنا من المنافع في هذه الأضاحي والهدايا وهذا اللحم، وإعلان لتميز الأمة بنسكها، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. وكذلك في هذا تطبيق لسنته عليه الصلاة والسلام في الذبح من عقد قوائم الإبل في أيديها اليسرى ثم تنحر واقفة قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتشد وكذلك تراح الذبيحة وتحد الشفرة، ولا يكون ذلك بحضرتها وهي تنظر رحمة لها. كل ذلك من الإعلان بالطريقة الشرعية في الذبح، وكذلك الرأفة بالحيوان، ليس كالذين يصعقون أو يضربونها بمسدس أو غير ذلك من أنواع الوقذ والقتل غير الشرعي. ونتذكر يا عباد الله الإخلاص في هذه العبادة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. عند نحرها تقول الله أكبر وبشر المحسنين. عباد الله، للأضحية يشارك أهل البلدان حجاج البيت في بعض شعائر الحج، فالحجاج يتقربون إلى الله بذبح الهدايا، وأهل البلدان يتقربون إليه بالضحايا، وهذا من رحمة الله بعباده، فجعل لأهل البلدان شيئا يشاركون به حتى الامتناع عن الأخذ من الشعر والأظفار، رجاء أن يعتقه الله كله من النار إذا وفرها. عباد الله، إن الأضحية هي الشاة التي تذبح ضحوة عند ارتفاع النهار، وبها سمي هذا العيد عيد الأضحى. إنها تقرب إلى الله بشرائط مخصوصة، فتختلف عما يذبح للمولود من العقيقة، وعما يذبحه المسافر حمدا لله على سلامته من النقيعة، وتختلف عما يذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف، وتختلف عما يذبح الحاج المتمتع والقارن وجوبا والمفرد استحبابا، وتختلف عما يذبحه الحاج الذي ترك واجبا جزاء أو فعل محظورا فدية لهذا المحظور الذي فعله. فهي إذن ذبيحة مخصوصة، وهي توسعة على النفس وأهل البيت، وهي إحياء لتوحيد إبراهيم الخليل لربه وطاعته إياه وصبره على الأمر بذبح ولده، وتقديم محبة الله على محبة الوالد والولد. إنها أيضا شكر لله على بقاء الإنسان حيا إلى هذه السنة. إنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في الأمصار، قرنها الله بالصلاة فصل لربك وانحر، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت من القادرين. وهي كأي عبادة من العبادات لا بد أن تتوفر فيها الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ركنا العبادة الأساسيان، فتكون في الوقت وتكون ملكا للمضحي، ملكا شرعيا بمال حلال، وتكون من بهيمة الأنعام، وتبلغ السن المعتبر شرعا، وتكون سالمة من العيوب. ليس المقصود بها اللحم فقط، وإنما النسك هو الأساس، وكذلك الالتزام. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين شاة اللحم، وأخبر أن ما ذبح قبل العيد قبل الصلاة إنما هو لحم قدمه لأهله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، أي صلاة عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله. ليس من النسك في شيء. وقال من ذبح أي قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. عباد الله، إن وقت ذبح الأضحية يمتد ولله الحمد ليكون بغروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. فأيام الذبح إذن 4 أيام و3 ليال، والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل، ويؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إذن مؤقتة بوقت، حتى أن الأهل البادية والذين في البر يقدرون انصراف الناس من صلاة العيد في البلد القريب منهم ويذبحون بعد ذلك. إنها لله صدقة كلها لله، فلذلك لا يجوز بيع شيء منها ولا حتى الجلد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وما دام أنها خرجت لله فلا يعطى الجزار منها شيئا، كما قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، فأما الهدية إليه بعد إعطائه أجرته فلا بأس بذلك. وكذلك ما يأخذونه من الجلود بعد إعطائهم الأجرة، ولا تكون هذه الجلود جزءا من الأجرة، فإن ذلك لا بأس به. وكثير من الناس يسألون عن الصدقة بثمن الأضحية، ويقولون: هناك محتاجون من المسلمين، فلماذا لا ندفعها إليهم مالا؟ فاعلموا يا عباد الله أن الشريعة أحكام، وأنه يجب لها الاستسلام. ما هو الأفضل إذن، ذبحها أم الصدقة بثمنها؟ الجواب: ذبحها ولا شك، لأن إنهار الدم لله عبادة مقصودة. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، فإن نفس الذبح وإراقة الدم لله تعالى مقصود، فإنه عبادة أي مستقلة مقرونة بالصلاة، فصل لربك وانحر. ومن الأدلة على أنها أفضل أي ذبحها ما فعله عليه الصلاة والسلام. فإن قال القائلون: إننا نريد أن نعطي أضاحينا لهؤلاء المسلمين المحتاجين في العالم، فاعلموا أيها الإخوة أن انتقاءها واستثمانها والتأكد من خلوها من العيوب وذبحها بيده في وقتها أو رؤية ذلك والتثني عليه والتكبير والأكل من الأضحية وهي سنة وتوزيعها لا يعدله إخراجها من البلد. ولكن قد تلتلم بالإنسان بعض الظروف التي تجعله يخرجها إلى الخارج، مثل أن يكون في سفر لا يستطيع أن يذبح ولا أن يوكل، أو أن يكون غير غني قادر على ذبح أضحية في البلد، فيجد في غيره ما هو أرخص ونحو ذلك، أو أن يكون عنده عدة أضاح فيذبح واحدة في بيته والأخرى يرسل بها إلى المسلمين من المنكوبين وغيرهم. فاعلموا إذن أن ذبحها والإشراف عليها ومشاهدة ذلك والأكل منه سنن تفوت بإرسالها، وليس من المصلحة أن تختفي الأضحية من البلد، فإن إظهار هذه الشعيرة عبادة بحد ذاته. والبقرة عن سبعة والجزور عن سبعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشاة فلا يجزي الاشتراك في واحدة، لا يجزي الاشتراك في واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حدد لنا سنها وما هو الذي يجزئ، فالجذع من الضأن الذي تم له ستة أشهر ودخل في السابع، والثني من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، والبقر ما تم له سنتان ودخل في الثالثة. هذا ما يجزئ، كلما كانت الأضحية أكمل من في ذاتها وصفاتها كان أتقى لله وأعظم للأجر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن له قرون، دليل على قوته وصحته، يطأ في سواد أي رجله سوداء، ويبرك في سواد أي ركبته وما حولها أسود، وينظر في سواد أي ما حول العينين أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قالت حبيها بحجر، ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. رواه مسلم وأبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين، والعفراء ما خالط بياضها سواد، ما خالط وهو اللون الأخضر الذي خالط بياضه شيء، الأملح ما خالط بياضه سواد، وبذلك تعلم الجمع بين الحديثين، فهو بياض يخالطه سواد في الركبة والرجل وما حول العينين. تلك كانت صفة أضحيته عليه الصلاة والسلام، وأي لون يجزئ ولله الحمد، ولكن الإنسان يجتهد في إصابة السنة من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد ضحى بكبش وقال بسم الله والله أكبر، وكانت بشارة عظيمة للفقراء الذين لا يملكون ثمن الأضحية، لأن نبيهم عليه الصلاة والسلام لما ذبحها قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، فأبشر أيها الفقير يا من لا تملك ثمنها بما فعله نبيك صلى الله عليه وسلم من أجلك. وعن أبي رافع قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خصيين، أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته. رواه أحمد بإسناد صحيح. ضحى عليه الصلاة والسلام بيده، ويجوز للإنسان أن يوكل في ذبحها، ولكن اجتنبوا ذبح من لا يحل ذبحه كالهندوسي والوثني والبوذي وتارك الصلاة بالكلية والمستهزئ بالدين وساب الرب والنبي عليه السلام، وهكذا من سائر أنواع الكفرة والمشركين، إلا أهل الكتاب الذين تحل لنا ذبائحهم ما لم يذكروا عليها اسم غير الله تعالى. عباد الله، إن الأضحية كانت شاة واحدة تكفي الرجل وأهل بيته. قال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، أي من تعديد الأضاحي. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بواحدة وقال ليأكل كل رجل من أضحيته، وهذا الأمر للاستحباب، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها استعمالا يضر بها، ولو ضاعت أو سرقت أو عيبت، فإن كان بتفريط منه بعدما اشتراها لزمه بدلها، وإلا فلا شيء عليه. ولو ضحى الرجل وضحت زوجته وضحى أولاده القادرون كل بمفرده فذلك خير وبر، ولو ضحى عنهم جميعا واحدة تكفيهم جميعا ولو كانت لديهم أموال، ما داموا مجتمعين أكلهم واحد ومعيشتهم واحدة ومالهم واحد مجتمع تكفيهم أضحية واحدة. وأما إذا كانوا متفرقين في بيوت أو شقق بمساكن مستقلة أو لهم دخل مستقل كل بمفرده فعلى كل واحد أضحية إذا استطاع، ولو تبرع شخص بقيمة الأضحية لآخر أو أهدى إليه شاة فذبحها ذلك في الأضحية فإن كلا الشخصين يؤجر على ذلك فتجزئ هذا أضحية، وكذلك يؤجر الآخر الذي أهداه إياها أو أعطاه قيمتها. وإذا ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها أجزأ ذلك، والذي له زوجتان تكفيه أضحية واحدة، وإن ضحى في كل بيت من بيتي زوجتيه فهذا أفضل. والعمال المجتمعون في سكن واحد إن اشترك سبعة في بقرة فذلك طيب، وإلا فإن الشاة لا تجزئ إلا عن الواحد، وأضاحي الأموات تنفذ كما أوصوا بذلك لا يخرج عن وصاياهم. لا يجوز لإنسان أن يبدله أو يغيره، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إذا ترك الميت مالا وأوصى تذبح كما أوصى، وإن جعل فيها نية معينة له ولوالديه أو أشخاص معينين فتذبح على هذه النية، فلا يدخل من لم يدخلهم ولا يخرج من أدخلهم، وهكذا. والقضية كلها بالنية، فنية الوكيل أو الولد أو منفذ الوصية تكفي، ولا يحتاج أن يتلفظ بأسماء ولا أن يعدد أشخاصا. فإذا قال بسم الله والله أكبر، هذا عن ضحية فلان أو هذه ضحية فلان، فلا بأس بذلك. فإذا لم يترك الميت مالا فليس الحي ملزما بأضحية عنه ولو أوفى، ما دام لم يترك مالا، ويكفي أن يشركه الحي في أضحيته. فإنك يا عبد الله عندما تقول اللهم هذا عني وعن آل بيتي يدخل فيهم آل بيتك، آل بيتك الأحياء والأموات. وإذا لم تكفي الوصية لشراء أضحية فإن تبرع الوكيل من عنده فالحمد لله، وإلا ينتظر بها رخص الأضاحي أو أن يجتمع معها مال آخر من عائد لوقت للميت ونحوه أو من تبرع لتكتمل بها ثمن أضحية. عباد الله استثمنوها واستشرفوها من العيوب، فقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا تجزئوا العوراء البين عورها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا العجفاء أي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها، ويكره مقطوع القرن أو الأذن أو مقطوع الذنب ونحو ذلك من النقصان. فإن قال قائل كلها في السوق مشقوقة الأذن فنقول لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإذا قال إنسان هل يصلح أن نشتريها مذبوحة من المسلخ، فالجواب كلا، فإنها لم تذبح بنية الأضحية، وإنما أنت الذي تذبحها، أنت الذي تذبحها بنية الأضحية، وليس ما اشتري من المسلخ مذبوحا من قبل قد ذبح على أنه أضحية. عباد الله لا بأس أن يعطى الكافر منها لقرابته أو تأليفا لقلبه على الإسلام، وتوزع كما قال العلماء أثلاثا، ومقتضى قوله كلوا منها وأطعموا البائس الفقير أنك لو أكلت منها وأعطيت الفقير نصفها مثلا أو ثلثها أعطيته للفقير وثلثها أهديته وأكلت الثلث أن ذلك طيب أيضا. لقد رخص لنا، وقد كان النهي عن ادخار لحوم الأضاحي من قبل، رخص لنا من النبي عليه الصلاة والسلام رخصة، فالحمد لله على نعمة الإسلام ويسر هذه الشريعة.